السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي القوي المتين، الظاهر القاهر، الحق المبين، سبحانه سبحانه لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا تخفى عليه حركات الجنين. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين، المقدم على سائر النبيين والمرسلين، سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، الله أسأل أن يجعلنا جميعا من المنادى عليهم يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أمي الصالحة، أختي الطاهرة، ابنتي العفيفة، يوم في حياة صائم، يوم في حياة صائمة، يوميات صائمة. كيف تقضي المسلمة يومها؟ كيف يقضي المسلم يومه في رمضان؟ قلنا إذا علمنا أن غدا رمضان في الدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير، ثم صلاة العشاء في جماعة، ثم صلاة قيام الليل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم الرجوع إلى البيت، ثم النوم من أجل القيام في آخر الليل. فإذا قمنا توضأنا، ثم ركعنا لله ركعتين وذكرنا الله عز وجل، ثم السحور، تسحروا فإن في السحور بركة. ما زالت أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخروا السحور، ثم الاستغفار بالأسحار، ثم الانطلاق إلى المسجد قبيل الأذان بدقائق لصلاة الصبح في جماعة. ننطلق على ذكر، نذكر الله في طريقنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعل لي نورا. فإذا وصلنا المسجد بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم نركع ركعتين تحية مسجد، وننتظر في ذكر لله حتى يؤذن للفجر. فإذا أذن للفجر سجدنا خلف المؤذن، ثم صلينا بعد الأذان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سألنا الله له الوسيلة حتى تحل لنا الشفاعة، ثم نقوم بعد الأذان ونصلي ركعتي الفجر السنة، اللهم أفضل من الدنيا وما فيها. وبعد من الأذان والإقامة أفضل عبادة إيه؟ الدعاء، الدعاء، الدعاء. فإذا أقيمت الصلاة نصلي بتدبر وخضوع وخشوع وانكسار وذل وافتقار إلى الله عز وجل. وبعد الصلاة أذكار الصلاة، ثم أذكار الصباح، ومن كان عنده فسحة من الوقت يجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس. بعد شروق الشمس تلت ساعة يركع ركعتين لله، يكتب له بهما كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وبعدين يخرج من المسجد، هو خارج بسم الله: اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم واعصمني من الشيطان. هكذا رواه أبو داود عن بسند صحيح في سننه. هو رايح البيت بقى، أي مسلم يقابله في طريقه يسلم عليه، ألقوا السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف، من حق الطريق رد السلام، كف الأذى، إماطة الأذى، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، غض البصر. أنت كرجل تبتسم في وش الناس، في وش الرجالة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وبعدين تروح بقى البيت، عايزك تستحضر شكر الله في قلبك، الحمد لله صليت امبارح قيام، بدأت رمضان صح، بدأ رمضان بجد، وبعدين الحمد لله استغفرت بالأصحار، رحت الفجر، رحت المسجد قبل الفجر عشان تصلي في جماعة، وبعدين الحمد لله صليت بخضوع وخشوع لله عز وجل. مش دي كلها نعم؟ من الذي وفقك لهذا الخير؟ من الذي هداك لهذا الحق؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يبقى استحضر شكر الله في قلبك واشكره على توفيقه لك. وصلت البيت الحمد لله، أرجوك ادخل بيتك على ذكر. يعني أول ما تفتح كده باب الشقة قول السلام عليكم ورحمة الله، قل بسم الله، ادخل على أي ذكر لله. ليه؟ النبي علمني كده. طب لو ما عملتش كده يبقى عصيت أبا القاسم وجعلت بيتي مأوى للشياطين. البيوت مليانة مشاكل ومليانة خناق عشان بندخلها على غير ذكر لله، وعشان فيها موبقات تأتي بكل الشياطين، رقص وطبل وزمر وأفلام فيها حب وغرام وعشق وهيام. عايز الملائكة تيجي، تيجي ازاي؟ ده ما بقاش بيت، بقى كباريه. الملائكة تيجي في بيوت زي المساجد، بيوت نظيفة ليس فيها حرام، بيوت عامرة بالذكر، بيوت يدخلها أهلها وهم على ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال إن الرجل إذا ذكر الله عند دخول البيت قال الشيطان لا مبيت لكم هنا. ده بيت محصن، بيت نظيف. قال وإذا ذكر الله عند طعامه قال الشيطان ولا عشاء لكم هنا. وإذا دخل أحدهم إلى بيته على غير ذكر فتح دخل قال مساء الخير، صباح الخير، بونجور، جوتن مورنينج أو جوتن مورجن، والله ما عارف الألمان بيقولوها إزاي، جوتن مورنينج هكذا يقولها الألمان، أو جود مورنينج ده الجماعة الإنجليز، أو بنسوار، بنسوار فرنساوي هو فرنسوار بالقراءة، يا مسلم يا عربي، تتكلم عربي يا أخي، خليك زي المسلمين يا أخي اللي النبي علمهم فتعلموا، قول السلام عليكم ورحمة الله، هذه تحية الملائكة لأهل الجنة، هذه تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه جود مورنينج، لا سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحية الملائكة، تحية أهل الجنة، تحية ربنا لأهل الجنة. ليه غفلنا عنها إلى تحايا تافهة فارغة لا تأتي بخير؟ يا وانا داخل بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللي يدخل ما يذكرش ربنا الشياطين تخش معاه، يأكل ما يذكرش ربنا الشياطين تأكل معاه. بتأكل ازاي؟ الأكل ما قالش نزعت بركته، بتأكل بتأكل، النبي قال بتأكل، الكيفية ازاي؟ يعلمها الله. قال تعالى إنه إبليس والجن عموما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. بيأكل بيأكل إزاي؟ الله أعلم. المهم أن تذكر ربنا عند دخول البيت وعند الطعام. روى الترمذي في السنن حسنة عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. اللي يخش بيته يقول السلام عليكم ورحمة الله، البركة بتحل في بيته. طيب ذكرنا ربنا عند دخول البيت، وبعدين وبعدين بقى أنا كرجل هستعد وألبس كده عشان أروح شغلي. لما أجي ألبس ألبس أحط إيدي اليمين الأول في الثوب، رجل اليمين الأول، الثوب يكون اليمين أول ما لبس وآخر ما خلع في كل حاجة، حتى ما تتسرح تبدأ بالشق الأيمن. بص في المراية كده الحمد لله الذي حسن خلقي، اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. سنن ضيعة والله العظيم، الناس غفلة عنه. وبعدين هتخرج من بيتك للشغل، وانت رايح الشغل احضر نية صالحة، انا بشتغل ليه؟ عشان اجيب فلوس واعف عيالي ونفسي عن ذل السؤال. هذه نية صالحة تكون عليها اجر. بشتغل ليه؟ عشان اخدم الامة. انا طبيب عايز اخدم مرضى المسلمين، انا مهندس عايز اخدم المسلمين، انا ضابط عايز اخدم المسلمين، انا شيخ عايز لازم تستحضر نية صالحة عشان عملك يتحول الى عبادة. استحضر النوايا الصالحة وانت خارج. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. في الطريق ألق السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف، غض البصر، كف الأذى، أعط الطريق حقه، أبط الأذى عن الطريق، احفظ اللسان. عايزك وانت في الشغل بقى قبل ما تروح الشغل، لما تركب الدابة، حطيت رجلك في العربية، ركبت الأتوبيس، السنة ايه؟ دعاء ركوب الدابة. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، وانطلق على بركة الله. وصلت الحمد لله إلى الشغل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية الإسلام على زميلك. وبعدين اتقن العمل، يكون عندك أمانة. اوعى تكون من الموظف اللي بيقول تعالى بكرة يا سيد، او اللي بيقول اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز. ما تبقاش مرتشي. اوعى بمناسبة الصيام تقعد ساعتين وتزوغ، مالك حرام. تقول لي ما انا قاعد فاضي يا عم الشيخ، انا فاضي. انت الدولة الحكومة بتديك مرتب لانها حبساك في المكان ده من الساعة 8 للساعة 2 الوقت ده. انت ساعتك مضيت ومشيت 10، انت اجرك من 10 ل 2 مال حرام. مفيش لعب، ده مال حرام. اصل انا استاذنت من المدير بتاعي، دي وظيفة حكومية، كان المدير بتاعك نفسه موظف لا يملك من امره شيء. اصل عندي وظيفة تانية بعد الظهر يا عم، هو ده مرتب؟ حد قال لك اشتغل عندهم؟ مش انت اللي حفيت عشان تتوظف؟ المسلمون عند شروطهم، ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. جمع المزوغاتية دول كره المسلمين في قضاء اي مصالح تتعلق باوراق او بتصاريح او ما شابه هذا بأتعودة. لا، اتق الله في نفسك يا عبد الله، اتق الله في الامة يا عبد الله. يبقى انوي نية صالحة وأتقن العمل وأديه بأمانة. روى البيهقي في الشعب بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب العامل إذا عمل أن يحسن. إذا عمل أن يحسن، مش يلا شغله وهو يوم بنقضيه وهو يلا، ما فيش حاجة اسمها يلا، ده دين. شغلك ده أمانة هتسأل عنه بين يدي الله في الآخرة. فاتق الله في نفسك يا عبد الله، وكل حلالا ولا تطعم أولادك حراما، فإن كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاصل ونواصل إن شاء الله. من أولاك لن تغيب يا استخار المسلمين. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. أبتي، أريد أن أسألك سؤال. تفضل يا ابنتي. أبتي، لماذا سميتنا هذه الأسماء عائشة وخديجة؟ إنما سميتكما بأسماء أمهات المؤمنين عائشة وخديجة، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. طابت لياليكم بشهر الخير والغفران. افتخار المسلمين. درة أنت وشمس فلتنير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من جديد. يوم في حياة صائم، الآن وصل صاحبنا إلى العمل، نوانية صالحة، ألقى السلام على إخوانه، أعطى الطريق حقه في طريقه، قال دعاء ركوب الدابة، أدى العمل بأمانة وبإتقان، رفق بالمسلمين، فإن الله رفيق يحب الرفق، رفق بالأمة، ثم يرجع من عمله إلى بيته في الوقت المحدد. طبعا الموظف قبل أن يخرج سيؤذن للظهر، فليصلي الظهر في مسجد العمل، في مسجد العمل أو في أقرب مسجد، فإن ضاق عليه هذا فليس أقل من أن يصلي في جماعة ولو مع الموظفين معه في المكتب، والأمر لن يستغرق أكثر من 10 دقائق. اتق الله في المسلمين، الساعات تصبح تصلي ساعة وتصلي ساعة وتعطل مصلحة الناس، اتق الله، اتق الله. صلي الظهر في المسجد في العمل بأخف صلاة، لأن ده وقت تصرف فلوس مش بتاعك، ده وقت الأمة، ولولا أنها فريضة لقلت لك صليها في بيتك، إنما عشان فرض صليها متى حضرت، صليها إن شاء الله وتتجاوز وتخفف. طيب هي بقى المرأة بقى تعمل إيه؟ مش موظفة، هي قاعدة في البيت، هي قاعدة في البيت صلت الصبح في جماعة الحمد لله رب العالمين، وقعدت لحد الشروق في مصلاها في البيت أو في المسجد، وذكرت ربنا وقرأت لها جزء وركعت ركعتين، تعمل إيه؟ أنا أقترح على أختي في الله إنها تعمل شغل البيت كله في الوقت اللي هو من الفجر إلى الظهر، الوقت ده فيه بركة، ويبقى عندها النهار كله فاضي. في أخوات كثيرات عاقلات فعلنا هذا، خلاص صحت الفجر مفيش نوم، تعد البيت ترتبه، تغسل الثياب، تعد الطعام، تروح السوق تجيب الطعام. والمرأة الذكية في رمضان الميسورة في الحال، أنا عايزها تشتري حاجيات البيت بأسبوع أو بالشهر، مش عايز كل يوم راح السوق وهي من السوق وتهدر الأوقات، لا، كل ثانية بحساب. الوقت يا أختي من بعد الشروق ده لحد الظهر اعملي كل حاجات البيت، فإذا جاء الوقت الساعة 10 صباحا أو 11 صباحا قبل الفجر قبل الظهر بساعة أو بساعتين، في سنة ضيعة اسمها صلاة الضحى. الضحى ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 لحد أو 12 كما قال بعض أهل العلم. روى أحمد في المسند عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة في كل يوم. فينا 360 مفصل، المفروض يوميا نتصدق عن كل مفصل بصدقة. طب لو كل مفصل بجنيه 360 جنيه، في الشهر أدي كم 1000 جنيه، ده أمر يعجز، أمر صعب. فكان الأمر شق على الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قول بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ولك بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، أمر وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة كثيرة. ثم قال: ويجزئ عن ذلك كله ركعة الضحى. ركعة الساعة 10 صباحا 11 12، وأفضلها قبل الظهر بساعة ونصف ولا ساعتين. نعم. وبعدين حضرته خلص الشغل الحمد لله، صلى الظهر في جماعة، هي كذلك صلت الظهر في أول وقته في عقل بنتها في مصلاها أو في المسجد لو كان في فسحة، هو راجع للبيت بقى، هو راجع برضه يعطي الطريق حقه، وصل للبيت بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إذا أذن للظهر هيصلي 4 ركعات قبل الظهر سنة، 4 بعده، 2 و2 وبعدين الظهر 4 وبعدين 2 بعده أو 4 بعده، كل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال فيما رواه مسلم: من صلى لله في يومه 12 ركعة من غير الفريضة بنى له الله بيتا في الجنة. اللي هم 12 ركعة سنن مؤكدة، اللي هم ايه؟ ركعتان قبل الفجر، واربعا قبل الظهر، وركعتان بعد، اذا بقوا 8، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. كل يوم يتبني لك قصر في الجنة، كل يوم لو صليت 12 ركعة سنة بالترتيب ده، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، ما يصلها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله صلينا الظهر الحمد لله، وهي عمل الشغل البيت كله. نعمل ايه بعد الظهر؟ في سنة ضيعة اسمها القيلولة، نعم ان شاء الله 10 دقائق، 10 دقائق والله هتفرق معك. ساعة مش قادر، مش متعود، عود نفسك هتيجي. طفي نور ومدد كده وبس، حتى لو ما نمتش هتنام بعد كده، دي سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وصححه الألباني: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وبعضهم ضبطها بقوله: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا ناموا يعني بعد الظهر شوية، فإن الشياطين لا تقيل، دي سنة. الحمد لله نمت بعد الظهر ساعة ساعتين، صحيت على عصر، ومفضل انطلق الى المسجد لاصلي العصر في جماعه، واحنا ماشيين بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله، ضعت الطريق حق ونسلم على الناس، وصلنا المسجد نقول الدعاء اللي انا قلته قبل كده، نفس النظام. دخلت المسجد، صليت خلف المؤذن، اصلي قبل العصر ايه، خد بالك ما بين كل اذانين صلاه، ما بين كل اذان واقامه، وهو الاقامه اسمها اذان برضه، صلاه سنه يعني. طب السنه غير المؤكده قبل العصر كم ركعه؟ 4 ركعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرا صلى قبل العصر 4. دي سنه غير مؤكده. يعني ايه غير مؤكده؟ يعني النبي كان يعملها احيانا ويتركها احيانا، غير مؤكده. صليها 4 ركعات بين الأذان والإقامة، هنعمل إيه؟ دعاء دعاء، وبعدين نصلي العصر في جماعة. اوعى تضيع العصر في جماعة، اوعى. عارف ليه؟ لأنها الصلاة الوسطى على الراجح، وربنا قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صلاة العصر اللي يصليها في جماعة وفي وقتها تشهد له الملائكة بالخير. اسمع لما رواه مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في العصر والفجر، بيبدل الورديات عليك عصر وفجر، فيسألهم الله تعالى: كيف تركتم عبدي فلان مثلا؟ يقولون: يا رب جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. أنا كرجل بقى في المسجد بعد العصر، هي كأخت راحت تصلي العصر في المسجد وهي عاملة شغل بيتها الصبح، تعمل إيه بعد العصر؟ خلينا في الجامع. غالبا في رمضان بيكون في المساجد دروس علم بعد العصر، في درس علم. طيب مفيش، نفتح المصحف ونقرأ. طب أقعد بعد العصر في المسجد لحد إمتى؟ لحد أذان المغرب. طب هي كامرأة؟ هي كامرأة بقى إن لم تعد حاجيات البيت بعد الفجر، يبقى معاها الوقت من العصر إلى المغرب. هي والمطبخ بقى تقول للحلل والطبيخ هيت لك تشتغل. لكن أنا كرجل بعد العصر قاعد في البيت أعمل إيه؟ أنا جيت من شغلي ونمت لي ساعتين واستريحت، ما خليني في الجامع من العصر للمغرب. أحضر درس العلم، مفيش درس علم، أفتح المصحف، وقت كتير ممكن اقرا فيه جزء او اثنين، استغل الوقت ده عشان تعمل ختمتين ثلاثه. فاذا اذن للمغرب، المراه اللي في البيت او اللي في المسجد، الرجل اللي في المسجد او اللي في البيت، اذا اذن للمغرب نعمل ايه؟ اول ما المؤذن يقول الله قبل ان يقول يفطر على طول، دي السنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال امتي بخير ما عجلت الفطر وأخروا السحور. في بعض الطيبين يفضل معذب نفسه، رفع في إيده كوباية عصير الليمون والمؤذن يقول الله أكبر وهو عينها تخرج عليه الله أكبر مش عايز يشرب. يشرب يا عم. يقولك لما يتشهد. لما يتشهد يا سيدي أول ما يقول ما هو الأذان؟ الأذان إعلام بدخول الوقت. الأذان معناه علامة على إن الوقت دخل. خلاص قال الله افطر على طول. افطر على ايه؟ تمرة مزقة شوية مية. كثير من المسلمين لا يصلون المغرب في جماعة لا في البيت ولا في الجامع. ما هو قاعد والترابيزة قدامه قبل المغرب بساعة بيقول للشربة يعني هيت لك. وبعدين اول ما المغرب يدن على طول أرز وطبيخ ومرق ولحم وهات هات هات وبطل ما شاء الله تسع الدنيا والسماوات السبع فمش نعش أبدا. عمام يخلص أكل وكل عشاء تبلد. فدايما يصلي في رمضان المغرب مع العشاء المغرب مع العشاء. ما ينفعش يا ابني هتصلي المغرب في الجامع. يا سيدي ما هو النبي قال عجلوا الإفطار وإذا لا صلاة بحضرة طعام. يا سيدي ما تفطر يعني إيه؟ يعني بلا حاية بلح في بقك وانت ماشي وخلاص. على الجامع على طول تبكر إلى المسجد وتصلي وده حتى صحيا أفيد كما يقول أهل الطب. وبعد ما ترجع طبعا وانت بتفطر اوعى تنسى أثناء الأذان تردد خلف المؤذن وتصلي على النبي وتسأل الله له تسأل الله له الوسيلة وتدعي لنفسك عند الإفطار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم لك صمت وعرفك أفطرت وبك أمن إلى آخره. نعم. وبعدين بعد صلاة المغرب في جماعة ترجع للبيت بقى تريح شوية تشرب كوباية الشاي بتاعتك وبعدين العشاء هيؤذن لها على طول قبل العشاء بعشر دقائق عشان ألحق الصف الأول أو الثاني عشان أصلي العشاء في جماعة وأصلي قيام الليل. وقيام الليل بركة وخير ولا يفوته إلا غافل ورب الكعبة. الحمد لله صلينا قيام الليل في المسجد بجزء. ارجع للبيت بقى وانت في الطريق قطعت الطريق حقه سلم على أهلك عند الدخول توضأ نم على وضوء على جنبك الأيمن قل باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه اقرأ آية الكرسي خواتيم البقرة المعوذات الفاتحة سورة الملك ونم واضبط المنبه عشان تصحى قبل الفجر بساعة. طب يا عم الشيخ انا عايز اختم القرآن في رمضان بطريقة سهلة. هقول لك حاجة سهلة خالص خالص خالص. عايز من سعادتك كل يوم تقرأ ورقتين من المصحف. ورقتين بس. يعني ورقتين ادي الورقة اسمها ورقة وش وظهر. لو كل يوم بعد كل صلاة قريت ورقتين من المصحف يعني اربع صفحات بعد كل صلاة هتختم القرآن في رمضان ختمة مستريحة خالص. وقراءة ورقتين من المصحف هياخدوا ست دقائق سبع دقائق بالكثير. أسأل الله عز وجل أن يعمر أيامنا في رمضان بطاعة الرحمن إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن تغيبي يا افتخار.